بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وقوله إن الله تعالى. إلى هنا وصلنا أحبابنا. الله. وقوله إن الله تعالى إلى آخر الكتاب مقول بقول الإمام، يعني بقول الإمام الطحاوي نقول، وهو ومقوله مقول لقول المصنف قال الإمام أبو حنيفة، يعني إن الله تعالى واحد لا من طريق العدد، بل من طريق أنه لا شريك له. واحد لا من طريق العدد، يعني لا من طريق العدد كما تقول واحد اثنان ثلاث أربع، فيكون هناك إله رقم اثنين، إله رقم ثلاثة، إله رقم أربعة، بل هو واحد من طريق أنه لا شريك له. فلما نقول واحد لا يعني أننا نتحدث عن الإله رقم واحد وبعد ذلك سنتحدث عن الإله رقم اثنين وبعد ذلك نتحدث عن الإله رقم ثلاث، لا، ليس هذا. فهذا واحد لا من طريق العدد، وإنما من جهة أنه لا شريك له. هذا معنى قوله واحد لا من طريق العدد، بل واحد من طريق أنه لا شريك له جل وعلا، في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله. إذن فمعنى يقول عليه معنى قوله واحد أنه لا شريك له. قال: والوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع. تقال على ثلاثة أنواع. الوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع. الأول: الوحدة في الذات، أي الله جل وعلا واحد في ذاته، واحد في ذاته. والمراد بها، المراد بالوحدة في الذات، انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى، انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى، بمعنى عدم قبولها الانقسام. فلما نقول الله واحد في ذاته، أي ذاته، ذاته غير، لا تقبل الانقسام. ولما نقول ذاته لا تقبل الانقسام، معنى هذا الكلام أن ذات الله تعالى ليست مركبة من أجزاء، أن الذي يقبل الانقسام من المركب من أجزاء. واضح؟ فلما قال بمعنى عدم قبولها الانقسام، فكأنه قال ذات الله عز وجل غير مركبة من أجزاء. قال الشيخ: الوحدة في الأول: الوحدة في الذات، والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى، بمعنى عدم قبولها الانقسام. كذلك المراد الوحدة في الذات، المراد بها كذلك انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى، بمعنى انتفاء النظير له تعالى، بمعنى انتفاء النظير له تعالى والشبيه والمثيل في ذاته. فذات الله عز وجل غير، لا تقبل الانقسام، هذا إيش؟ واحد في ذاته. وكذلك معنى واحد في ذاته، معنى واحد في ذاته أنه لا توجد ذات تشبه ذاته، ولا توجد ذات نظيرة لذاته، ولا ذات مثيلة لذاته تبارك وتعالى. فوحدانية الذات بالنسبة لله تبارك وتعالى تنفي عنه جل وعلا التعدد المتصل في الذات، وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله بمعنى عدم قبوله الانقسام. وتنفي عنه كذلك الوحدانية الذات، تنفي عنه تعالى التعدد المنفصل عن الذات، وهو وجود شبيه أو نظير أو مثيل له تعالى في ذاته جل وعلا. لقد يقول قد يقول قائل ما هو الدليل على أن الله أو على أن ذات الله عز وجل غير مركبة من أجزاء؟ ما هو الدليل على أن ذات الله عز وجل غير مركبة من أجزاء؟ نقول لو أنها تركبت من أجزاء، هذه الأجزاء إما أن تكون أو لو تركبت هذه الأجزاء الذات من أجزاء لكانت هذه الأجزاء متماثلة، لكانت هذه الأجزاء متماثلة. فإذا كانت متماثلة عندنا حالتان: الحالة الأولى إما أن يقوم وصف الألوهية، وصف الألوهية إما أن يقوم ببعض دون بعض، ذات الله مركب من أجزاء من 100 جزء، فوصف الألوهية قام في 50 أو قام في جزء ولم يقم بباقي الأجزاء، فإذا حصل هذا لزم عليه الترجيح بدون مرجح، والترجيح بدون مرجح محال. قد يقول لا، ترجيح بمرجح. فإذا كان ترجيح بمرجح هذا يقتضي ماذا؟ حدوث ذات الله عز وجل، حدوث ذات الله، وذات الله قديمة، ذات الله قديمة. أو نقول أن وصف الألوهية قام بمجموع الأجزاء، ذات الله مركبة، تعالى الله عن ذلك طبعا، مركبة من 100 جزء، فقام وصف الألوهية، قام وصف الألوهية بمجموع الأجزاء، يعني يكون وصف الألوهية قائما بكل واحد، بكل جزء من هذه الأجزاء. فيلزم عليه ماذا؟ فيلزم عليه انقسام الألوهية. ومعنى الألوهية معنى غير قابل للانقسام، غير قابل للانقسام. كذلك لو قام وصف الألوهية بكل جزء، قام وصف الألوهية قياما كاملا بكل وصف من هذه الأوصاف، بكل جزء من هذه الأجزاء، يلزم عليه تعدد الآلهة، يلزم عليه تعدد الآلهة، فيكون عندنا إله واحد اثنين وثلاث إلى غير ذلك. هذا دليل أن ذات الله عز وجل غير مركبة من أجزاء، غير مركبة. كيف؟ هنا كلمة كيف هذه ممنوعة شرعا، هذه كما قلنا في الدرس الماضي أو قبل الدرس الماضي، أن الشارع أذن لنا أن نبحث في ذات الله تبارك وتعالى في ثلاثة أمور فقط: ما يجب وما يستحيل وما يجوز. أما أن نتجاوز هذا الأمر نحن ممنوعون، ممنوعون من ذلك. إذا الأول: الوحدة في الذات، والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى، بمعنى عدم قبول الانقسام، بمعنى عدم قبولها الانقسام. والثاني: الوحدة في الصفات، فالله واحد في صفاته جل وعلا كما أنه واحد في ذاته. والمراد بها، المراد بالوحدة في الصفات، انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته، انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته. فيمتنع أن يكون له تعالى علوم، الله يتصف بعلم صفة علم وليس بصفات علم، وقدرات متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات، فالله يعلم بعلم واحد جميع العلوم، ويقدر على جميع المقدورات بقدرة واحدة، ويريد جميع الممكنات بإرادة واحدة إلى غير ذلك. قال: بل علمه تعالى واحد، ومعلوماته كثيرة، وقدرته واحدة، ومقدوراته كثيرة، وعلى هذا جميع صفاته. أراد الشيخ في هذا الكلام أن الوحدة في الصفات تنفي التعدد، أراد أن الوحدة في الصفات تنفي التعدد في الصفات من جنس واحد، فلا يكون له قدرتان فأكثر، ولا علمان فأكثر، ولا إرادتان فأكثر. نعم، واضح الكلام أحبابنا. الشيخ رحمه الله تعالى فاته أن يذكر أن وحدة الصفات تنفي التعدد كذلك، بمعنى أن يكون لغير الله تعالى، أن يكون لغير الله تعالى صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم بها كقدرته تعالى. فالوحدة الصفات تنفي الكم المتصل في الصفات والكم المنفصل عن الصفات. الكم المتصل بالصفات كنا أن يكون لله عز وجل قدرتان فأكثر، علمان فأكثر، إرادتان فأكثر، هذا كم متصل بالصفات، أن التعدد بذات الصفة. أما الكم المنفصل عن الصفات أن يكون لغير الله جل وعلا صفة كصفته، صفة كصفته. إنام. لا، قد يقول قائل، قد يقول قائل الله يتصف بالعلم ونحن نتصف كذلك بالعلم. يقول انتبه، هذا تشابه لفظي، تشابه لفظي. أما من حيث الحقيقة هناك فرق. كيف الفرق؟ الله الآن نتحدث عن العلم. علم الله عز وجل أزلي، علمنا حادث. علم الله الذاتي بدون معلم، علمنا مكتسب. علم الله مطلق يعلم كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سيكون. أما علمنا جزئي، نعلم بعض ما كان وبعض ما هو كائن وبعض ما سيكون. فثمة فرق كبير بين العلمين. فهذه فقط مشابهة لفظية، هذه مشابهة فقط لفظية. وقد يقول قائل كذلك، ما الدليل على امتناع التعدد في صفات الله تبارك وتعالى من جنس واحد؟ قلنا نحن مستحيل، واحد الله واحد في صفاته، يعني تنفي قلنا هذه التعدد الصفات بالكم المتصل والكم المنفصل. ما هو الدليل على أن الله عز وجل أو على امتناع تعدد صفات الله تبارك وتعالى من جنس واحد؟ إن قلنا بأنها متعددة من جنس واحد، هي إما أن تتعدد بتعدد متعلقاتها، إما أن تتعدد بتعدد متعلقاتها، يعني العلم يتعلق بالمعلوم، يتعلق بالمعلوم، ومعلومات الله عز وجل لا حصر لها، وبالتالي صفات العلم لا حصر لها. إما أن تتعدد هذه الصفات بتعدد متعلقاتها، القدرة متعلقة بالممكنات الموجودة أو غير الموجودة، فتكون بالتالي والممكنات لا حصر لها، فبالتالي يكون صفات الله القدرة بالقدرة كذلك لا حصر لها. الإرادة تتعلق بالممكنات والممكنات لا حصر لها، وبالتالي صفات الإرادة لله عز وجل لا حصر لها. إذن إما أن تتعدد بتعدد متعلقاتها أو تتعدد ولكن لا بتعدد متعلقاتها، يعني عندنا 50 إرادة والممكنات لا حصر لها، 50 قدرة والممكنات لا حصر لها. إذن إما أن تتعدد بتعدد متعلقاتها أو تتعدد ولكن ليس بتعدد متعلقاتها. فإن تعددت، انتبه، فإن تعددت بتعدد متعلقاتها يلزم من ذلك أن يدخل في الوجود صفات لا نهاية لها عددا. يلزم من ذلك أن يدخل في الوجود صفات لا حصر لها عددا. انتبه، والدخول في الوجود يقتضي تمييز الداخل في نفسه، وعدم النهاية يقتضي عدم التميز، فيلزم التناقض. الدخول في الوجود يقتضي تمييز الداخل في ذاته، كما يقول هذه الصفات موجودة، صفات الله موجودة، فلما يقول موجودة يعني متميزة في ذاتها، متميزة في ذاتها. فإذا قلنا لا حصر لها، فعدم الحصر، عدم النهاية يقتضي ماذا؟ عدم التميز، وبالتالي تكون صفات الله من نوع واحد متميزة في ذاتها وغير متميزة بذاتها بآن واحد، وهذا محال. وضح هذا؟ إذا تعددت بتعدد متعلقاتها. الصورة الثانية أن تتعدد ولكن لا بتعدد متعلقاتها، كما قلنا الممكنات على فرض، الممكنات على فرض 100,000 ممكن، إن تعددت القدرة بتعدد الممكنات يعني يوجد عندنا 100,000 قدرة. الآن الصورة الثانية أن القدرة متعددة ولكن ليست بتعدد المتعلقات، يعني عندنا 500 قدرة. السؤال الآن، من الذي رجح 500 على 400؟ لماذا لا يكون 400؟ لماذا لا يكون 300؟ لماذا لا يكون 10؟ فإذا تعدد القدرة بتعدد القدرة لا بعدد متعلقاتها بعدد معين يلزم الترجيح بدون مرجح، وهذا باطل. فهمنا أحبابنا دليل أن دليل بطلان تعدد صفات الله عز وجل من نوع واحد. لما نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الفرق الضالة قال بذلك. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل واحدة في ذاتها، بمعنى أنها غير متعددة من جنسها، جنس غير متعدد واحد، القدرة واحدة، العلم واحد، الإرادة واحدة، إلى غير ذلك، ولا توجد ذات متصفة بنفس صفة الله عز وجل. واضح الكلام أحبابنا؟ في إشكال؟ طيب. قال والثالث الوحدة في الأفعال، والمراد بها، المراد بالوحدة في الأفعال انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموما، باختراع جميع الكائنات عموما. كائنات يعني كائن، والكائن هو الموجود بموجد، موجود بموجد، هذا هو الكائن. مرة قلنا في خطبة الجمعة، صعد المنبر دكتور من الأزهر، عرفوه قبل أن يخطب، قال اليوم خطيب الدكتور الفلان الفلاني، صعد المنبر أول ما ابتدأ خطبته قال الحمد لله أجل الكائنات بهذا المعنى. والله لما قال هذا الكلام أنا بالله شعور قلت الله أكبر، بالله شعور صرخت، والذين من حولي يعني أنا تعجب ماذا حصل، وهل أستمر بالحضور الخطبة؟ بين يعني اتضح جهله من أول كلمة قالها، اتضح جهله. فلما انتهت الخطبة قلت لعلها سبق لسان، ذهبت إلى قلت السلام عليكم مولانا، كيف حالكم، نفعنا الله بعلمكم. قال نعم، ماذا تريد؟ هكذا بتبيت بعنجهية وتكبر. قلت له سيدي أنك أنت على المنبر كأنني سمعت، لعلي سمعت خطأ، قلت الحمد لله أجل الكائنات. قال نعم. قلت ففعل هكذا واستدار، فعل بيده هكذا واستدار بكل كبر وعنجهية. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فعجيب، عجيب هذا الأمر، عجيب. فلذلك مولانا إذا أردت أن تتكلم في ذات الله تبارك وتعالى، إذا لم تكن على دراية كاملة فيما يجري على لسانك إياك أن تنطق بذلك، فالأمر خطير. ذات الله وذات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أحيانا فرط الحب للنبي عليه الصلاة والسلام نعطيه أوصافا، أوصاف الألوهية، وهذا يحصل بعض الناس، هذا خطأ، خلل كبير. يعني فلذا اضبط لسانك، اجعل لسانك من وراء عقلك، من وراء قلبك، اجعل لسانك من وراء عقلك. بعض الناس يجعل عقله من وراء لسانه، بمعنى ينطق ثم يفكر، هذا خلل، هذا فكر ثم انطق أو انطق. قال والثالث الوحدة في الأفعال، والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات، وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلا. يعني تنسب بعض الأفعال، المراد بذلك أنه تنسب بعض، لما قال الشيخ وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى، وبالتالي بعض الأفعال إذا نسبت لغيره تعالى إنما تنسب على وجه الكسب. واضح؟ قال كذا في شرح الطريقة، كذا في شرح الطريقة. هنا لابد من التنبيه إلى أمر أحبابنا، وقد وقع فيه بعض الأجلاء من العلماء، بعض الأجلاء من العلماء. لا يصح أن تقول، لا يصح أن نقول عندما تفسر أنت وحدة الأفعال، الله واحد في أفعاله، فتقول واحد في أفعاله يعني ليس لغير الله فعل كفعله. هذه العبارة خاطئة. لا يصح أنت عندما تشرح للناس تقول لهم واحد في الله واحد في فعله يعني ليس لغير الله فعل كفعله. لما هذه العبارة خاطئة؟ هذه العبارة في قول عندما نقول ليس لغير الله فعل كفعله، هذه العبارة تقتضي أن يكون لغير الله فعل، لكن هذا الفعل ليس كفعل الله، وفي الواقع هذا باطل، لأن الله هو الخالق للأفعال كلها. واضح أحبابنا؟ فلا يصح أن نقول هذا الكلام. نقول الله واحد في أفعاله كما قال الشيخ أولا، قال يعني امتناع إسناد التأثير لغير الله، لا مؤثر في الوجود، لا مؤثر في الوجود وفي الكون، في الوجود لا مؤثر إلا الله جل وعلا. أما أن تقول معنى هذا أنه لا فعل لغير الله كفعله، هذا الكلام فيه خلل، فكأنك تثبت لغير الله فعلا، تثبت لغير الله الفعل، وهذا لا يصح. قال ولا شيء مثله، تأكيد لصفة الوحدة، إذ لو كان له مثل لم يكن واحدا، لذلك قال في الأول واحد لا من طريق العدد، أما لو كان له مثل لكان واحدا من طريق العدد، إذ لو كان له مثل لم يكن واحدا، ولزم منه، ولزم منه لو كان له مثل إما حدوث القديم، يعني المثل حادث، فإذا كان مثله يكون القديم جل وعلا حادثا، فيلزم من وجود المثل إما حدوث القديم أو قدم الحادث، ضرورة أن حد المثلين، حد تعريف المثلين أن يسد أحدهما مسد الآخر. إذا وجد لله مثل معناه إذا غاب الله يستطيع أن يقوم مقامه من مثيله. قال بأن حد المثلين أن يسد أحدهما مسد الآخر، وأن لا يختص أحدهما بصفة دون الآخر. فإنما تقول زيد مثل عمر، يعني كل ما يتصف به عمر متصف به زيد، وكل ما يستطيع أن يقوم به عمر يقوم به زيد. فإذا غاب زيد حضر عمر، لا يتعطل المركب بغياب واحد منهما، وإنما يتعطل بغيابهما. هذا إذا قلنا لله مثل. قال ولزم منه، يعني أن القول بأن لله مثل إما حدوث القديم أو قدم الحادث، ضرورة أن حد المثلين أن يسد أحدهما مسد الآخر، وأن لا يختص أحدهما بصفة دون الآخر، وإلا يعني إن لم يسد أحدهما مسد الآخر، أو وإلا بأن يختص أحدهما بأوصاف لم يختص بها الآخر، لم يكن الآخر يعني مثلا، وإنما كان شبيها أو نظيرا كما مر معنا. وأين الباطل من الحق، والمخلوق ممن له الأمر والخلق جل وعلا، والزائل من الأزلي، والفاني من السرمدي. ما المراد بالسرمدي؟ الدائم الذي لا يفنى ولا ينقطع، السرمدي. قال إنما يقع الإشكال، انظر عبارة جميلة الشيخ نقلها، إنما يقع الإشكال في أوصاف من له أشكال ذات لا شكل، ليس لها أشكال، لا يقع في أوصافها إشكال، وإنما الإشكال يقع في أوصاف من له أشكال. يعني أنت لك أشكال، فقد نختلف في أوصافك وصفاتك. أما ذات لا أشكال لها لا نختلف في أوصافها، أوصافها واحدة. قال إنما يقع الإشكال الخلل والاختلاف في أوصاف من له أشكال، وذات الله لا أشكال لها، لا أشكال لها. وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال، أنت لك أمثال، فنقول زيد مثل ميراث، عمر مثل بكر، أما لا نقول فلان مثل الله عز وجل، وإنما نقول فلان يتخلق بأخلاق الله، يتخلق بأخلاق. وحتى بعض العلماء رفضها هذه العبارة، قال لا يصح أن نقول، لا نقول لا يصح ذلك، ولكن قول الجمهور أنه يصح هذا، لأنك وأنت مطلوب منك أنت كمسلم أن تتخلق بأسماء الله عز وجل بقدر استطاعتك البشرية. يعني عندما تقول مثلا الله الرحمن الرحيم، فيجب أن تكون أنت رحمنا ورحيما، تتعامل بصفة الرحمن، بصفة الرحمة يعني مع الكفار ومع المسلمين، وتخص المسلمين بالرحمة برحمة خاصة وهي التواضع، أذلة على المؤمنين. انتبه، تعامل الكفار غير المسلمين بالرحمة كذلك، ترحمهم، تخاف عليهم من النار، تدعوهم إلى الله عز وجل، واضح؟ وتخص المؤمنين برحمة، فتكون قد تخلقت بخلق الرحمن وخلق الرحيم. كذلك المنتقم، تنتقم من أعداء الله عندما يقفون مانعين لك من الدعوة والإرشاد، ويقفون يكون عائقا بينك وبين تبليغ رسالة الله عز وجل، فتستطيع أنت أن تتخلق بهذه الصفات وهذه الأسماء حسب طاقتك البشرية. ولكن لا تقول أنا مثل في صفة الرحمن، هذا كفر وإشراك. هذا واضح أحبابنا الكلام؟ قلنا نتخلق نحن لذلك في كتاب لابن عجيبة أظن في شرح الأسماء الله الحسنى، لابن عجيبة، ابن عجيبة شرح فيه أسماء الله الحسنى، وكذلك الغزالي في المقصد الأسنى. ولكن ابن عجيبة أنا الكتاب عملته به وحققته، ولكن ما طبعت الكتاب. شرح وهو رسالة صغيرة، ذكر الأسماء وبين لك السبيل إلى التخلق بهذه الأسماء، علمك وأرشدك كيف تتخلق بهذه الأسماء. رسالة صغيرة مطبوعة هنا في مصر في تفسير أسماء الله الحسنى لابن عجيبة، رسالة كانت رائعة جدا. حتى الشيخ بظن أنا أذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في المقصد الأسنى تعرض لهذه المسائل، تعرض. لعلنا نقرأ إن شاء الله في قادم الأيام كتاب المقصد الأسنى، كتاب جميل، كتاب المقصد للشيخ الغزالي، كتاب رائع فيه من الفوائد الشيء الكثير. فإذا أخي الكريم، أنت تحاول أن تتخلق بهذه الأوصاف، يعني أنت لا تكون جبارا على المسلمين، لا تكون جبارا على المسلمين، تكون بهم رحمانا رحيما، تتصف بهذه الصفة بالكرم، الله الكريم، العليم بالعلم، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال وأما من انفرد بالعظمة والجلال جل جلاله، فما للعقل في إدراكه مجال، فما للعقل في إدراكه حقيقة، في وقوفه على حقيقته وحقيقة صفاته مجال. فسبحانه وتعالى من إله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتعال، كذا في شرح الجوهرة لبعض العارفين. الجوهرة التوحيد، الشيخ اللقاني، الشيخ اللقاني جوهرة التوحيد في العقيدة الأشعرية. ثم أكد ذلك بقوله ولا شيء يعجزه عن فعل ممكن ما وجودا وعدما، ولا شيء يعجزه عن فعل ممكن ما، انت قيد الفعل بإيش؟ بأي شيء؟ بالممكن. فقدرة الله جل وعلا وإرادته لا تتعلقان إلا بالممكنات، إلا بالممكنات، لا يصح أن تتعلق بالمستحيل. لما؟ عندما نقول مثلا هل تجتمع الحركة والسكون بآن واحد؟ لا تجتمع، هذا مستحيل. فهل نقول يعجز الله عز وجل عن إيجاد الحركة والسكون؟ هل يصح هذا الكلام؟ لا يصح. لما لا يصح هذا الكلام؟ قال لأن القدرة مولانا تتعلق فقط بالممكنات. قلنا الأشياء الأمور إما إما مستحيلات، أقسام الحكم العقلي مستحيل وجائز وممكن، وممكن واجب مستحيل ممكن، واجب مستحيل ممكن، أو واجب مستحيل جائز. القدرة تتعلق بالجائزات فقط ولا تتعلق بالواجبات والمستحيلات. لما؟ ما هو تعريف الواجب؟ ما لا يتصور عدمه، ما لا يمكن أو ما لا يتصور عدمه، ما لا يتصور عدمه. القدرة ما هي وظيفتها؟ الإيجاد والإعدام. إن تعلقت القدرة بالواجب إما أن توجده وإما أن تعدمه، فإن تعلقت في إيجاده يلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ما هو؟ محال، باطل. وإن أعدمته، أعدمت الواجب، يلزم عليها قلب الحقائق، الواجب حقيقته أنه لا يعدم، فإذا القدرة لا تتعلق بالواجبات. وكذلك المستحيل إما أن توجده وإما أن تعدمه، إذا أعدمته يلزم تحصيل الحاصل، وإذا أوجدته قلب الحقائق وهو باطل. واضح؟ فإذا نقول ليس، فإذا سألك إنسان هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق إلها ثاني، ماذا تقول؟ أي السؤال باطل. ليه؟ لأن السؤال خطأ، لأن وجود إله ثاني مستحيل، والقدرة لا تتعلق بالمستحيلات. ماذا يعني القدرة لا تتعلق بالمستحيلات؟ أولا يعني ليس من وظيفتها، ليس من وظيفتها أن تتعلق بالمستحيلات. إذن القدرة عاجزة؟ لا. أنا سأعطيك مثال الآن وأضرب هذا المثال، أنا كثيرا ما ضربت هذا المثال. لو أني أتيت لك الآن برائحة طيب مسك وجعلتها أمام أذنك وقلت لك شم هذه الرائحة، تقول أنا لا أشم، أقول لك إذا أنت عاجز عن الشم، تقول لا أنت وضعت الأطر الطيب في المكان الخطأ، وظيفة الأذن السمع وإنما وظيفة الأنف هو الشم، فعدم ربط الشيء بصاحب الوظيفة خلل منك أنت ليس من الوظيفة، من صاحب الوظيفة. واضح؟ فإذا عدم تعلق القدرة بالمستحيل أو الواجب هل هو عجز بالقدرة؟ لا، ليس من وظيفتها ذلك. ثم أكد ذلك بقوله ولا شيء يعجزه عن فعل ممكن ما وجودا، الممكن إما أن يوجد وإما أن يعدم، وجودا وعدما أي إيجادا وعدما. والباري يقول في القرآن وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. تأمل لخاتمة هذه الآية، أول شيء ماذا قال الله؟ قال وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ليه؟ قال إنه كان عليما قديرا، كأن أراد هنا الباري تبارك وتعالى أن يبين أمورا كثيرة. أول شيء أراد أن يبين أنه منزه عن العجز، ثم قرر في آخر الآية أمرا عظيما، وهو أن أصل العجز، أصل العجز عن الشيء عن ممكن ما إنما ينشأ عن شيئين اثنين، عدم العلم بالشيء وعدم القدرة عليه. فقال إنه كان عليما قديرا، فأنت لا تستطيع أن تصنع ساعة إذا لم تكن عالما بذلك. قد تكون عالما ولكنك عاجزا، فإذا العجز سببه ينشأ عن الجهل وعدم القدرة. واضح الكلام أحبابنا؟ فإذا ختام الآيات إنه السميع البصير العليم الحكيم ليس عبثاً، له ارتباط بنص الآية، له ارتباط دائماً بنص الآية. فإذا ما قرأت آية وختمت بوصفين أو اسمين أسماء الله تعالى، أعمل عقلك في هذا الختم، أشغل العقل شغال. يا رب. قال والعجز صفة لا يتأتى معها إيجاد شيء ولا إعدامه، وهو أمر. إذا قال الآن تعريف العجز، قال صفة لا يتأتى معها إيجاد، إيجاد شيء ولا إعدامه. قال وهو يعني العجز أمر وجودي على مذهب أهل السنة، أمر وجودي على مذهب أهل السنة. لما قال صفة لا يتأتى معها، فلما قال صفة يعني هي موجودة، قال على مذهب أهل السنة. فذهب بعض المعتزلة ومنهم أبو هاشم الجبائي وبعض أهل السنة حتى كالفخر الرازي، قال بأنها بالعجز أنها أمر عدمي، العجز هو عدم القدرة، عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا. قال والعجز صفة لا يتأتى معها إيجاد شيء ولا إعدامه، وهو أمر وجودي على مذهب أهل السنة يضاد القدرة، أم أذن العصر كذا في شرح السنوسية للهدهدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن قال وهو أمر وجودي على مذهب أهل السنة يضاد القدرة، كذا في شرح السنوسية للهدهدي. لما قال يضاد القدرة أراد أن القدرة والعجز ضدان، القدرة والعجز ضدان. ومر معنا أظن ذكرنا سابقا أو نبهنا أن الضدين ما تعرفهما، الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف. الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف. فالقدرة والعجز ضدان فلا يجتمعان، فلا يجتمعان. الشاعر متن السنوسية قال ولا إله في الوجود غيره، ولا إله في الوجود غيره، الله، ولا إله في الوجود غيره. مما ينبغي أن يعلم أحبابي أن كلمة إله تطلق على معنيين اثنين، تطلق على معنيين اثنين. المعنى الأول تطلق الإله على المعبود بحق، تطلق على المعبود بحق، وعليه يكون معنى قولنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا أحد المعاني. وتطلق كذلك كلمة إله على واجب الوجود، تطلق على واجب الوجود. ومن لازم كون الله أو كون من أطلقت عليه كلمة إله من كوني من لازم كونه واجب الوجود أن يكون مستغنيا عن كل ما سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه. لذلك قال الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى، هذا انتبه، هذا هو المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي الأصلي لكلمة إله هو واجب الوجود. ويلزم من كونه واجب الوجود أن يكون مستغنيا عن كل ما سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه. لذلك قال الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى في آخر الصورة، عقد الصورة، عقد الصورة عبارة عن خمس ورقات صغيرة هكذا، ذكر فيها العقائد ما يجب على كل مكلف أن يعتقده. قال في آخره، في آخرها، معنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله استحضر هذا المعنى، يعني لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله جل وعلا، هو المستغني عن كل ما سواه وهو المفتقر إليه كل ما عداه. طبعا لا يصح أن تطلق كلمة إله على مطلق المعبود، قلنا تطلق على المعبود بحق، لا يصح أن تطلق على المعبود مطلقا بحق وبباطل، وإلا للزم كذب قولنا لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإذا قلنا كلمة إله تطلق على المعبود بحق وبباطل فكلمة لا إله إلا الله غير صحيحة إذن، فلا يصح. ولم تطلق أصلا كلمة إله، وإنما أطلقها المشركون، أطلقوا كلمة الآلهة. قال ولا إله في الوجود غيره جل وعلا، قال هذا يعني كتأكيد، ولا إله في الوجود غيره بدليل برهان التمانع، بدليل برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولعلى بعضهم على بعض وقد انتفى الفساد ووجد الصلاح فظهرت الوحدة لأهل الفلاح، فظهرت الوحدة لأهل الفلاح. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في السماوات والأرض جنس الآلهة غير الله عز وجل لم توجد السماء وكذلك لم توجد الأرض، ولكن عدم وجود السماوات وعدم وجود الأرض ما حكمه؟ باطل لمشاهدة وجودهما، فبطل ما أدى إليه وإلى التعدد، وهو وجود جنس الآلهة غير الله تبارك وتعالى. هنا فلما قلنا نحن الباطل وجود جنس الآلهة غير الله، لما قلنا جنس الآلهة؟ أو لما قال الفقهاء هذا العلماء قال هذا الكلام؟ قالوا الممتنع وجود جنس الآلهة غير الله أرادوا أن يقول لك أن يقولوا ليس المحال الجمع في الآلهة فقط، بل المحال جنس الآلهة غير الله. واضح؟ يعني ليس اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا ليس هذا المراد، المراد جنس الآلهة غير الله ممتنع. فالآية نصت على امتناع وعلى أن وجود جنس الآلهة غير الله عز وجل محال، محال. قال بدليل برهان التمانع، ما هو برهان التمانع؟ في عندنا في الفقهاء عندما يتحدثون عن الوحدانية يقررون برهانين، برهان التمانع والتوارد. سمعت لهذا من قبل شيء؟ برهان التمانع والتوارد، التمانع والتوارد. يعني في عندنا احنا لو أمكن وجود إلهين متماثلين، لو أمكن وجود إلهين متماثلين إما أن يختلفا وإما أن يتفقا، إما أن يختلفا وإما أن يتفقا. فالآن سنناقش مسألة اختلافهما. الآن اختلف وجود آلهة متعددة ولكن اختلفوا، كيف اختلفوا؟ أحدهم يريد إيجاد زيد أو إيجاد العالم، والآخر يريد إعدام زيد أو إعدام العالم، فإما أن ينفذ مرادهما بأن يوجد العالم وأن يعدم، هذا محال، هذا محال لأنه يلزم عليه اجتماع ماذا؟ الضدين. وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر وهو محال كذلك. ليه؟ للزوم عجز من لم ينفذ مراده، فيلزم عليه عجز الآخر. ليه؟ لأنه مثله. وهذا يسمى برهان التمانع، يسمى برهان التمانع، برهان التخالف، لأن قلنا على فرض وجود إلهين اثنين ولكنهما اختلفا. إيه نعم. الآن على احتمال اتفاقهما، اتفق الآلهة يعني أمكن وجود إلهين اثنين متماثلين وجاز اتفاقهما، اتفقوا على إيجاد زيد مثلا، اتفقوا على إيجاد العالم، إله رقم واحد إله رقم اثنين، تعال يا أخي ليش نتخانق نحن؟ لما يحصل إشكالات فيما بيننا؟ تعال نتفق، طيب اتفقوا على إيجاد العالم، فهما إما أن يوجداه معا، أن يوجداه معا، وهذا مستحيل، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد في آن واحد، وهذا محال. كيف يعني اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد؟ الآن عندنا نحن 10 أقلام، وكل قلم رأسه مدبب بحيث يرسم على السبورة مقدار ذرة، مقدار ذرة. فوضعنا 10 أقلام بآن واحد على السبورة، فرسمت بمقدار ذرة. فمن الذي رسمها؟ العشرة أم واحد؟ يستحيل أن نقول أكثر من واحد. فاجتماع آثار، عفوا مؤثرات، على أثر واحد من جهة واحدة، ما حكمها؟ مستحيل هذا، وهذا باتفاق العقلاء. إذن إيجاد الإلهين للعالم معا ما حكمه؟ مستحيل. إما أن يوجداه معا، وهذا لا يجوز، أو يوجداه مرتبا. تعال يا أخي توجده أنت أو أنت أولا ثم أنا أوجده ثانيا، أي ويلزم عليه تحصيل الحاصل، وهو كذلك محال. يعني احتمال ثالث حتى ما نقع، يعني يتفقوا علينا الآلهة، ألا يتفقوا علينا حتى ما نستطيع أن نقف، حتى نقف عاجزين. قال تعال أنا أوجد البعض وأنت توجد البعض الآخر، كذلك هو محال. ليه؟ قال للزوم عجزهما حينئذ، لأنه لما تعلقت قدرة زيد، قدرة إله رقم واحد، بالبعض، سد قدرة الإله رقم اثنين عن التعلق بما تعلق بذلك البعض، وهذا يلزم عجزه. إذا حتى اتفاقهما في إيجاد البعض لا يصح، هذا مستحيل. هذا يسمى برهان التوارد، هذا يسمى برهان التوارد. فبرهان التمانع والتوارد استعملهما العلماء في إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا الكلام الذي دفعنا لذكره وبيانه هو قول الشيخ بدليل برهان التمانع. إيش التمانع؟ التخالف، التضاد، المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم قال الشيخ وإنما قلت المشار إليه بقوله تعالى لما ذكر العلامة المحقق الزاهد علاء الدين محمد بن محمد البخاري الحنفي تلميذ المولى سعد الدين التفتازاني قدس الله سرهما في ضمن جواب انتصر به لشيخه عما شنع عليه بعض معاصريه بقوله في شرح العقائد إن الآية حجة إقناعية. يعني الشيخ التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد النسفية قال إن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذه حجة إقناعية. ماذا يعني إقناعية؟ يعني ظنية، هذه حجة ظنية. معنى هذا الكلام أن الدليل الذي يفيده أو يدل عليه، يدل عليه ظاهر هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا الدليل، هذا الدليل ظني، هذا الدليل ظني وليس دليلا قطعيا، وليس دليلا قطعيا. فاتهمه بعض المعاصرين بأن القول بأن هذه الآية دليل ظني فيه تعييب لأدلة القرآن وطعن لأدلة القرآن، وأدلة القرآن قال هي كلها قطعية يقينية ولا يصح أن نقول عنها بأنها ظنية. طيب ما الذي دفع الشيخ السعد التفتازاني رحمه الله إلى القول بأن الآية هذه ظنية وليس قطعية؟ الله الذي دفعه إلى ذلك قال الملازمة. الشيخ قال التعدد أو الفساد، فساد الكون، فساد الكون عند تعدد الآلهة لا يقطع بحصوله، فساد الكون عند تعدد الآلهة لا يقطع بحصوله، بل هو أمر ظني بل هو أمر ظني. ليه؟ قال لأن الملازمة بين الفساد والتعدد ملازمة عادية، والملازمة العادية قابلة للتخلف. الملازمة بين الفساد والتعدد ملازمة عادية، والملازمة العادية قابلة للتخلف، وبناء عليه فلا يلزم من وجود التعدد تعدد الآلهة الفساد، كما أنه لا يلزم، انتبه، كما أنه لا يلزم من نفي التعدد الفساد، عفوا، كما أنه لا يلزم من نفي التعدد نفي الفساد، كما أنه لا يلزم من نفي التعدد يعني من وجود الوحدانية، لا يلزم من كون الإله واحدا عدم الفساد، لا سيما وأن فساد الكون في آخر الزمان ثابت بالقرآن الكريم، مع أن الإله واحد. إذن وجد الفساد مع وجود، مع عدم التعدد، مع عدم التعدد. إذن التلازم بين التعدد والفساد تلازم عادي قابل للتخلف، بدليل أن الفساد يحصل مع عدم التعدد، مع عدم التعدد. إذن هذا، إذا معنى قوله لما قال الشيخ إن قوله تعالى ليس لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال هذه حجة إقناعية. قلنا إقناعية ماذا تعني؟ ظنية. الآن السؤال، لما سمي الدليل الظني دليلا إقناعيا؟ لما سمي دليلا ظنيا؟ قال سمي دليلا الدليل الظني دليلا إقناعيا، قال لأنه قريب من الأفهام، والمراد به إقناع، والمراد به إقناع من لا يستطيع أو لا يتحمل عقله كلفة البراهين، مناقشة البراهين. فهناك أناس عقولهم ما تستطيع أن تقول لها مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، ما يستطيع، أنت تحاول أن تصيغ هذه الأدلة بأسلوب سهل لكي تقنعه بالحق. فسمي هو دليل ظني، فسمي إقناعيا لأن المراد به، المقصود منه، أن تقنع ذلك الذي ضعف عقله عن تحمل الأدلة العقلية. قال انتصر به لشيخه عما شنع عليه بعض معاصريه بقوله في شرح العقائد إن الآية حجة إقناعية والملازمة عادية، يعني الملازمة بين تعدد الآلهة والفساد ملازمة عادية. قلنا عادية يعني إيش؟ منسوبة إلى العادة، والعادة يمكن قابلة للتخلف. جرت العادة، جرت العادة أنه ينشأ التخالف والتمانع إذا وجد قائدان لمركب واحد، ولكن ممكن أن يتعدد القادة ولا يحصل فساد. نعم. قال والمعتبر في البرهان الملازمة العقلية، يعني ولما لم تكن الملازمة بين تعدد الآلهة والفساد ملازمة عقلية، ملازمة عقلية، لم تكن الآية برهانا، لم تكن الآية حجة قطعية. الحجة القطعية لابد أن يكون التلازم بين الطرفين تلازما عقليا. ماذا يعني تلازم عقلي؟ يعني غير قابل للتخلف. لما نقول دليل عقلي حجة عقلية يعني غير قابل للتخلف. قال استند هذا المعاصر في تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة، تبصرة الأدلة لميمون النسف أبي المعين، تمام، إيه نعم، كفر أبا هاشم الجبائي، يعني كفره بقدحه بدلالة الآية. فلما صاحب التبصرة كفر أبا هاشم، كفر أبا هاشم الجبائي لما قدح بدلالة هذه الآية دلالة قطعية على التوحيد، على التوحيد، جاء هذا المعاصر فكفر من؟ السعد التفتازاني، أو شنع على السعد التفتازاني أيوه تمام، قلد صاحب التفسير، ولكن شتان بينهما. يعني أنا مثلا قد أقول بقول بعض المبتدعة ولكن بالدليل والبرهان. فهذا لا يعني أني مبتدع، واضح الكلام أحبابنا؟ قال رأيت، رأيت بما رأيت أنا أسوقه، لا هنا رأيت وإنما قلت لما ذكر العل، لا أيوة هي لازم نقول لما، وإنما قلت المشار إليه بقوله تعالى، لا لما ذكر العلامة المحقق الزاهد تلميذ إن الآية حجة إقناعية والملازمة عليه المعتبر، استند هذا المعاصر رأيت أن أسوقها. أرني الكتاب الذي عندك أنت الآن، نسختك أين الكتاب؟ أي بما تمام أصعب شيء سبحان الله المحقق يرفع الكتاب يأتي فيسرق المعلومات التي ذكرها محقق قبله. أنت تحقق كتاب تكتب مع المعلومات، سمعت شخص آخر يحقق الكتاب يسرق تعليقاتك ويضعها على الكتاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله مأساة هذه، مأساة، سرقة هذه لا يجوز. إن أردت أن تنقل قل كذا ذكره فلان في تحقيقه على هذا الكتاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قال الشيخ رأيت أن أسوقه بلفظه لاشتماله على فوائد. قال رحمه الله، الآن أراد الشيخ أن يذكر لنا قول، لا أراد أن يذكر لنا قول الشيخ البخاري، الشيخ البخاري عندما انتصر لشيخه، انتصر لشيخه. طبعا الجواب طويل والبحث طويل يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جلسة كاملة، نقف هنا. ولكن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أحبابنا نذكر يعني العبارة، نقرأ العبارة من أولها، نقرأ العبارة من أولها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.